وننتقل بكم الآن إلى الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفا ويشفعون لهم عنده، وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام التي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول: إذا تأملت هذا تأملا جيدا، يعني شبهة المشركين المتأخرين الذين يدعون الأولياء كما يقولون ويدعون أن دعاءهم ليس بشرك وأنهم يجعلونهم وسائط وشفعاء، فعرفت أن الأولين كذلك يدعون الأولياء، والأنبياء يدعون عيسى وعزيرا والصالحين منهم ويدعون أنهم شفعاء لهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالجميع هذا قصدهم، يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم إذا قالوا إن الأولين امتنعوا من قول لا إله إلا الله، امتنعوا من ذلك، ونحن نقول لا إله إلا الله، فالجواب أنهم امتنعوا لأنهم يعرفون الإله أنه الذي تألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء وتعظيما، وأنتم تجهلون معنى الإله، فلذلك تقولون لا إله إلا الله بألسنتكم وتخالفونها بأعمالكم، فتجعلون مع الله آلهة أخرى ترجون شفاعتهم ووجاهتهم، ولكن ما سميتموهم آلهة، سميتموهم سادة أو شفعاء أو وسطاء، غيرتم الاسم ولكن المعنى هو المعنى، هو عندهم إله وعندكم سميتموه سيدا أو شيخا أو وليا، تألهه قلوبهم وتألهه قلوبكم، أي تعظمه. هم يسمون فعلهم تألها وأنتم تسمونه توسلا، والمعنى هو المعنى. هم يسمون فعلهم عبادة وأنتم تسمونه استشفاعا، وهو في الحقيقة عبادة. قد ذكرنا معنى العبادة، فهم لما كانوا أهل اللغة يعرفون اللغة وما دلت عليه، فيعرفون أن العبادة مشتقة من التعبد الذي هو التذلل، اعترفوا بأن فعلهم عبادة وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فسموا فعلهم عبادة ما نعبدهم. ونحن نقول فعلكم عبادة أيها القبوريون، فإنكم تقصدون الأموات عند قبورهم ثم تقفون عندهم مهطعين مقنعين متواضعين، وهذا تعبد. كذلك تعظمونهم بدعائهم: يا سيدي، يا ولي الله، أخذ بيدي، أنصرني، وهذا دعاء، والدعاء هو العبادة حقيقة كما دلت على ذلك الآيات. تذبحون لهم والذبح عبادة، ولو سميتموه توسلا. وكذلك تنذرون لهم، تهرقون على قبورهم الزيت وتسرجون قبورهم، وكذلك تخدمون من يزورهم وتطعمون من يعتكف عندهم وتعتكفون حول قبورهم وتقدسونهم وتعظمونهم. ولا شك أن هذا كله من العبادة. فالأولون يعرفون اللغة فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأنتم ما تعرفون معنى كلمة العبادة، فقلتم نتوسل إليهم ونتبرك بهم ليشفعوا لنا، وهو معنى قول المشركين: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فصرتم ترجون شفاعتهم وهم يرجون شفاعتهم، وهم يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، وأنتم تجعلونهم وسائط بينكم وبين الله، فأصبحتم مثل أولئك سواء. ولا ينفعكم قول لا إله إلا الله إذا قلتموها ثم خالفتم معناها ومدلولها ودعوتم غير الله. يقول: الكفار يشهدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، يعترفون بتوحيد الربوبية، وأنتم أو كثير منكم ما يعترفون إلا بتوحيد الربوبية. كثير من القبوريين يفسرون لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله، لو كان كذلك لكان المشركون يقولونها، لأنهم يعترفون بأن لا خالق إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فكيف تقولون إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله والمشركون قد امتنعوا أن يقولوها، لما دعوا إليها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة أن امشوا واصبروا على آلهتكم أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففي هذا أنهم امتنعوا عن لا إله إلا الله وهم يقولون الخالق هو الله الرازق هو الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعترفون بذلك لله ومع ذلك يعبدون غير الله. فالمشركون الأولون يعرفون يشهدون بتوحيد الربوبية أي أنه لا خالق إلا الله وأن الله هو الذي يرزق عباده قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وأنه الذي يدبر الأمر يعني أمر المخلوقات فهو الذي يرسل الرياح وينشئ السحب ويسيرها ويصرفها ويأمرها بإنزال المطر ويأمر الأرض بإحياء الحياة وبالإنبات وهم مع ذلك ينحون النحو هو الدعاء بقوة ينحون عيسى يعني يدعونه ويهتفون باسمه يا عيسى يا كلمة الله يدعون أمه يا أمة الله أو أمة الإسلام كذلك يدعون الملائكة الملائكة يعني أفراد الجماعات يدعونهم والدعاء والنحو عبادة كذلك يدعون الأولياء الصالحين منهم يدعونهم من دون الله يهتفون بأسمائهم يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي يقربونا إلى عند الله بأن يدخلونا عليه ويشفعون لنا عنده يسألونه لنا يطلبونه أن يرحمنا وأن يرزقنا وأن يغيثنا ويبارك لنا ويعطينا أموالا وأولادا فهم إن دعاؤهم للأولياء توسلا بهم إلى الله يبتغون الوسيلة يعني يجعلونهم وسيلة واسطة ويستشفعون بهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقد استدل بهذا أو قال هذا المشركون القبوريون فهم يقولون نطلبهم وهم يطلبون لنا الله أو نطلبهم مما أعطاهم الله أعطاهم الله الشفاعة فنطلبهم منها وجعل لهم جاها فنطلب الله بجاههم وجعل لهم عنده مكانة ومنزلة فنطلبهم بمكانتهم وبمنزلتهم التي أنزلهم الله لها فلأجل ذلك نطلب تقريبهم وشفاعتهم لنا عنده. فما الفرق في الأفعال بين أفعال المشركين الأولين وبين أفعال القبوريين؟ الأفعال هي الأفعال والعقائد هي العقائد والتقربات هي هي. يتكلف كثير من هؤلاء القبوريين فيدعون، بعضهم يدعي الفرق. يذكر أن بعضهم وفد إلى بعض الأمراء في هذه الدولة وأخذ يقرر أن عندنا الأولياء وعندنا وعندنا، يريد أهل العراق، أن عندنا السيد الحسين وعلي. عند ذلك الأمير في هذه البلاد أخذ يبين لهم أن هذا شرك وأنكم مشركون وأن هذه الأفعال عبادات، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، فإذا دعوتموهم فقد أشركتم. التجأ إلى حجة أخرى ذلك القبوري، وهي الاحتجاج بالقدر، وقال نحن لا نعبدهم، ونحن إنما نعبد في الحقيقة لله تعالى. ثم أخذ ينكر الأسباب كأنه يقول عبادتنا في الحقيقة لله ولو كانت بواسطة، المعبود في الحقيقة هو الله وإنما هؤلاء واسطة. ثم يستدل بمثل قوله تعالى فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيقول إننا إذا وجدنا من السيد أو من الحسين نصرا نصرنا وأيدنا ورزقنا فالرزق من الله في الأصل، ولكن الحسين أو علي واسطة، نجعله بيننا وبين الله كواسطة. فيستدل بمثل قوله وما رميت إذ رميت، ولا شك أن هذا تحايل، وذلك لأننا نقول لو كان كذلك لكان المشركون أيضا موحدون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يكونون ما عبدوا في الحقيقة إلا الله، يكون المعبود في الحقيقة هو الله والرازق في الحقيقة هو الله. على هذا لا يستحق المشركون النار ولا يستحقون العذاب، ويعتبر الله تعالى ظالما لمن أدخلهم النار لأنهم في الحقيقة ما عبدوا إلا الله، وذلك لأنهم عبادتهم للأصنام هي عبادة لله، عبادتهم للقبور وللأموات وللأشجار والأحجار هي عبادة لله، لأنها تعتبر هذه واسطة وسيلة، وهذا يبطل شرع الله. نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى خلق النار وقال أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وخلق الجنة وقال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. وإذا كان خلق النار وجعلها عذابا لمن شاء فلا بد أن هناك من يدخلها، ولو كان القبوريون وكذلك الوثنيون ما عبدوا إلا الله، وأن عبادتهم للأصنام إنما هي في الحقيقة لله، لم يكن هناك كفار أصلا ولم يكن هناك مشركون، بل الكل إنما عبدوا الله وحده. فعرفنا بذلك أن هذه شبهات يروجها القبوريون حتى يبرروا موقفهم. هؤلاء الذين يعظمون الأموات ويدعونهم من دون الله تعالى ويعتمدون عليهم ويتوكلون عليهم ويصرفون لهم خالص حق الله تعالى يقينا أنهم مشركون، لأن هذا جعل لتلك العبادات مشتركة، بعضها لله وبعضها لغير الله، وهذا هو حقيقة الشرك. فأتي القبوريون من جهلهم بهذه الكلمات، جهلوا كلمة الشرك فوقعوا فيه، وجهلوا كلمة العبادة فصرفوها لغير الله، وجهلوا كلمة الإله فتألهوا غير الله، وكذلك جهلوا كلمة الدعاء فصرفوه لغير الله، وادعوا أنه ليس هو الدعاء الذي أمروا بأن يصرفوه لله تعالى، كما جهلوا معاني الكلمات الشرعية، فجهلوا معنى حقيقة لا إله إلا الله، فاعتقد كثير منهم أن المقصود هو لفظها، واعتقد الحاذق منهم أن مقصودها الاعتراف لله بالخلق والرزق. فأتوا من هذا الجهل. أما الأولون فإنهم يعرفون أن هذه الأفعال تسمى عبادة وتألها ودعاء، ولذلك يسمون آلهة، يسمونهم آلهة، يدعونهم للشفاعة، ومن أسلم منهم عرف أنها لا تشفع لهم ولا تنفعهم. حكى الله عن صاحب ياسين المؤمن الذي ذكر في سورة ياسين، قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فاعترف بأن قومه اتخذوا من دون الله آلهة، وأن تلك الآلهة لا يفعون، سموهم آلهة، وقال لا تغني عني شفاعتهم، لو استشفعت بهم فإنهم لا يشفعون لي، أو إذا شفعوا فلا يشفعون إلا بإذن الله، إذا كان كذلك فإني أطلب الشفاعة من الله، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا يكثر الله تعالى من ذكر الشفاعة ويقيدها بأنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. أذن له الرحمن يعني أذن للشافع، ورضي له قولا أي رضي قول المشفوع له، فدل على أنها لا تطلب إلا من الله تعالى، وأنها لا تنفع إلا بهذين الشرطين. أذن له الرحمن يعني أذن للشافع ليكرمه ويظهر مكانته ويعلي ذكره ويرفعه وينيله المقام المحمود الذي يحمده به الأولون والآخرون فيشفعه أو يقبل شفاعته. ومع ذلك فإنه لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. ذكر في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيخر ساجدا ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقول الله له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فذكر أنه لا يبدأ بالشفاعة وإنما يبدأ بالسجود طاعة لله تعالى وتعظيما له، ولا يشفع حتى يقال له اشفع تشفع. وهذا هو الإذن. ثم بعد ذلك يحد له حدا فيدخلهم الجنة، فيقول له أخرج من أمتك أو أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. فيكون هذا إذنا، ويكون أيضا رضا، لأنه قال من لا حساب عليهم الذين خفف عنهم الحساب أو حوسبوا حسابا يسيرا. فهذا دليل على أنه لا يشفع إلا بعد أن يقال له اشفع تشفع، وهو أفضل الخلق سيدهم. وكذلك غيره أيضا لا يشفعون إلا بإذن الله، كما قال عن الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، أي لا يتجرؤون على الشفاعة إلا لمن ارتضى الله تعالى دينه وارتضى أمانته فيأذن لهم للملائكة أن يشفعوا فيه. وقد ذكر الله تعالى الإذن للشفاعة، الإذن بالشفاعة وأنه من الله تعالى في آية سورة سبأ، قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يقول بعض العلماء في شيخ الإسلام إن هذه الآية قطعت جذور الشرك، فإن قوله كل الذين زعمتم، يعني الذين تزعمون أنهم آلهة أو معبودون أو مدعوون، ادعوهم، ادعوا الذين زعمتم من دون الله. أخبر بعد ذلك بأنهم لا يملكون مثقال ذرة، يعني عبر بالذرة لصغرها في السماوات وفي الأرض، ما يملكون مثقال ذرة، يعني ملك استقلال، لأنهم إن ملكوا شيئا فإنهم مملوكون معه، هم ملك لله وما يملكونه ملك لله تعالى، فلا يملكون أدنى شيء ولو مثقال ذرة. وإذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة فكيف يعبدون؟ فإن قيل إننا نسلم أنهم لا يملكون، ولكن قد يكونون شركاء، شركاء لله في شيء من الملك، نفى الله تعالى ذلك بقوله وما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لهم مشاركة. إذا قلتم نعم إنهم لا يملكون ولكن يمكن أن يكونوا شركاء، فنفى الله تعالى ذلك وقال وما لهم فيهما من شرك، أي ليس لهم شراكة ولو في مثقال ذرة، يعني لا يملكون مثقال الذرة ملكا استقلاليا، وليسوا شركاء لله في شيء من ملكه وفي شيء من خلقه، بل الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي سخر المخلوقات ودبرها، فليس أحد شريك لله تعالى ولو في نصف مثقال ذرة. قد يقولون نعم نعترف بأنهم لا يملكون، ونعترف بأنهم ليسوا شركاء لله في هذه المخلوقات، ولكن نقول إنهم أعوان، إنهم ساعدوا ربنا في خلق السماوات والأرض، عاونوه، فلأجل ذلك يستحقون أن نعظمهم أو نصرف لهم شيئا من العبادة. أبطل الله ذلك بقوله وما له منهم من ظهير، أي معين، ليس لله تعالى أحد أعانه، لم يتخذ في خلق السماوات والأرض أعوانا، بل هو المتفرد بذلك، إنما أمره بشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، فلم يتخذ في خلق السماوات والأرض أعوانا يساعدونه تعالى الله. فإذا قالوا نعترف بأنهم لا يملكون ولا يشاركون وليسوا أعوانا، ولكن نقول إنهم من المقربين، وإذا كانوا مقربين فإنهم يشفعون وينفعون من توسل بهم، فنحن نطلبهم لأجل أن يشفعوا، أن يشفعوا لنا. فأبطل الله تعالى ذلك بقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا تنفع الشفاعة عنده شفاعة الملائكة ولا شفاعة الأنبياء ولا الرسل ولا الصالحين ولا الأولياء ولا السادة ولا القادة ولا غيرهم، لا تنفع شفاعتهم إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلو شفعوا في الكفار ما قبلت شفاعتهم، ولو شفعوا بغير إذن الله تعالى ما سمح لهم، فلا يشفعون إلا في المؤمنين، ولا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لهم ويقول لهم اشفعوا. فعرف بذلك أنهم لا متعلق للمشركين بهم، بل المشركون الذين عبدوهم ضاعت عبادتهم. هؤلاء الذين ينفون عيسى، يعني يدعونه ويهتفون به، والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم. وكذلك الذين ينخون الأموات في هذه الأزمنة، ينخون مثلا الجيلاني أو البدوي أو ابن علوان أو الحسين أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لهم إنكم مثل النصارى في زعمهم أن عيسى ينفعهم، فهم ينخون عيسى وأنتم تنخون أقل من عيسى. النصارى سماهم الله مشركين في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه عما يشركون. فسماهم مشركين لأنهم اتخذوا هؤلاء أربابا، واتخاذهم أربابا تعظيمهم، تعظيمهم في الحياة بكونهم يطيعونهم فيما حرم الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، فيكونون بذلك قد أطاعوهم في معصية الله تعالى، فجعلهم الله مشركين. اتخذوا أحبارهم، الأحبار علماء اليهود، ورهبانهم العباد في النصارى. فيوجد في النصارى من يعبد الله الليل والنهار، أي طوال وقته، زاهدا في الدنيا، متقشفا متقللا منها، يرضى منها بخشن الطعام وبأقل اللباس، خشن اللباس، يلبس الثياب الخشنة وما أشبهها. كذلك أيضا يزهد في الدنيا، إذا جاءه شيء من المصالح الدنيوية ما تملكه يتصدق به، يتصدق بكل ما يدخل عليه، منفردا بعيدا عن الناس يبنون لهم منازل رفيعة يسمونها صوامع، يعني مرتفعة كالمنارات، ثم يغلق على نفسه طوال وقته، يقرأ في الإنجيل، يذكر الله، يدعوه، يصلي طوال الليلة وأكثر نهاره، معتزلا في صومعته، يسمونه راهبا أي مترهبا، حيث أنه لترهبه وتقشفه خضع واعتزل عن الناس. فلما كان يدعو عيسى ويعبده ويتواضع له ويكثر من دعائه ويقول إنه ينفعني وإنه يشفع لي وإنه وإنه، فهل نفعته عبادته هذه في هذه الصومعة؟ وهل يخفف عنه العذاب؟ لا يخفف عنه، بل الأصل أنه كافر بفعله هذا، باعتقاده، اعتقاده أن عيسى هو الله، أو اعتقاده أن عيسى ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة. ولو لم يعتقد هذا ولكن اعتقد أن عيسى ينفع من دعاه وأنه يجيب من سأله، أو لم يفعل ذلك، يعتقد ذلك ولكن دعا عيسى فقال يا عيسى ابن مريم، يا كلمة الله، يا روح الله، أنقذني، خذ بيدي، أنا العبد الذليل، أنا المتواضع، أنت عضدي وساعدي. فإذا كان كذلك فإننا نحكم بكفره، ثم نقول يشبهه كثير من القبوريين من المتصوفة ونحوهم. نعرف أن كثيرا منهم عباد زهاد، يصومون ويصلون ويتهجدون في الليل ويتطوعون ويتصدقون ويكثرون من ذكر الله في كل الحالات ومن دعائه، وعندهم أوراد كثيرة يقرؤونها في الصباح والمساء. فيه أوراد صوفية في رسالة اسمها دلائل الخيرات، يدعون بها صباحا ومساء، إن كان أكثر الدعاء بها فيه غلو. وفيه أيضا رسالة أخرى يدعون بها ويكثرون من الدعاء بها، ورسائل أيضا أخرى. لا شك أنهم يقصدون من الدعاء بها التقرب إلى الله. فإذا عرفنا أنهم مع ذلك يدعون هذا الولي ويتوسلون به ويجعلونه واسطة بينهم وبين الله، قلنا لهم أشبهتم النصارى وأشبهتم المشركين في أعمالهم التي عملوها، فلا فرق بينكم وبينهم إلا في الأسماء. وقلنا كتبكم هذه التي تقرؤونها وتريدونها ننصحكم بعدم قراءتها لما فيها من البدع. رسالة اسمها روض الرياحين، ورسالة اسمها دلائل الخيرات وأشباهها، فيها غلو وزيادة. الذين كتبوها يغلب عليهم الجهل ويريدون بذلك أن يقبل الناس على قراءتها، فلما بالغوا فيها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، وفي وصف بعض الصحابة كعلي والحسن والحسين ونحوهم، كان ذلك الغلو وزيادة المدح في هذه الرسائل مما سببت الغلو الفعلي بعد الغلو القولي، فإنهم زادوا في مدحهم بحيث يقول مثلا السلام عليك يا عالم الأمة، السلام عليك يا منبع العلوم، عليك الصلاة والسلام يا من بيده الملك والنفع والضر، عليك الصلاة والسلام يا من يقدم ويؤخر، عليك السلام يا من ينفع ويضر، يا من يعلم ما في الكون، يا من يعلم ما كتبه اللوح القلم في اللوح، يا من يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهكذا مبالغات لا تخطر بالبال. يعني كيف جمعوها؟ أوحى الشيطان إليهم حتى كتبوها وسجلوها في هذه الكتب. ثم كان من آثارها أنهم اعتقدوا ما دلت عليه، فاعتقدوا أن هذا الولي أو هذا السيد أنه يعلم الغيب، يعلم الغيب والشهادة، وأنه يطلع على ما في الضمائر، وأنه يعلم القريب والبعيد، وأنه قد أطلعه الله على مكنون علمه، وأنه قد تعلق قلبه بالملأ الأعلى ورأى ما في الكون من العجائب، واطلع على ما كتبه الله تعالى في الأزل من الكتابات ومن الكائنات وكلها. وإذا كان كذلك فلا بد أن له مكانة ورفعة، فلماذا لا نطلب منه وندعوه ونعتمد عليه ونتوسل به ونعطيه من العبادة ما نقدر عليه حتى يفيدنا وينفعنا ويشفع لنا؟ فهذه فكرتهم. ما كانت هذه المدائح موجودة في عهد الصحابة، ما نقلت عن أحد من علماء التابعين ولا من سلف الأمة، ولا قالها ولا تعبد بها الأئمة الأربعة ولا أتباعهم الصالحون الذين أخذوا عنهم. وإنما لما اشتدت غربة الإسلام في القرن العاشر أو التاسع وما بعده، وضعف التوحيد في قلوب المؤمنين، وقل العلماء الصالحون، وصار أكثر العلماء منحرفين في العقيدة إلى أشعرية أو معتزلة أو رافضة أو مجبرة أو متصوفة، عند ذلك أوحى الشيطان إلى أوليائه، إلى هؤلاء الذين هم ضعفاء الإيمان وضعفاء العقيدة: لماذا لا تحببون محمدا إلى الناس؟ اذكروا لهم أورادا في أوصافه حتى يحبوه، وأنتم يا رافضة اذكروا أوصافا لعلي حتى يعظمه أتباعكم وحتى يعترفوا بفضله. وهكذا أيضا اذكروا أوصافا للأولياء الذين توالونهم وصفوهم بأوصاف بليغة رفيعة، ليكون ذلك أدعى إلى أنهم يعترفون لهم بالفضل، يعترفون لهم بالمكانة، يوافقونكم فيما تعتقدونه فيكم. فكان من أسباب ذلك وجود هذه الرسائل التي قصدوا بها مضاهاة النصارى واليهود والمشركين الأولين الذين تعبدوا بهذه العبادات التي هي شرك في الحقيقة. فإذا كان هذا كافر، هذا النصراني الذي يعبد الله ليلا ونهارا والذي يزهد في الدنيا ويتقشف ويتصدق بكل ما جاءه منها ويعتزل الناس وينفرد في بناية له خاصة، صومعة أو كنيسة أو دير يعتزل فيه، وأن عباداته هذه لا تفيد ولا تقبل منه، وأنه في الحقيقة كافر حيث أن عباداته دخلها ما أفسدها وهو الشرك بالله، فلذلك نعتقد أنه كافر وأنه مخلد في النار. لماذا؟ لأنه يعتقد في عيسى أن عيسى تنفع عبادته وتنفع دعوته، فيقال كذلك الذين يعتقدون في الجيلاني أو في الرفاعي أو في النكسبندي أو في التيجاني أو نحوهم، يعتقدون فيه أنه يطلع على الكون وأنه يعلم الغيب ويعلم ما في الضمير وأنه يعطي من دعاه ويجيب من سأله وينفع من استنفعه، وأنه أهل أن يعبد وأن يصرف له كل ما يمكن صرفه له، وأن دعاءه هو الذي ينفع. تركوا عبادة ربه، ربهم الذي خلقهم، وعبدوا غيره، فصاروا بذلك مثل النصارى أو شرا من النصارى، لأن عيسى رسول من رسل الله، وأما عبد القادر والتيجاني والجيلاني و الرفاعي ونحوهم فإنهم لم يصلوا إلى رتبة عيسى ولا أقل منها، ولو سموهم أولياء أو صحابة أو نحو ذلك. ثم نقول ربنا سبحانه هو المعبود وحده، هو الذي يستحق أن تصرف له العبادة، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، فهؤلاء الذين يصرفونها لغيره يعتبرون قد أشركوا، وهم أيضا قد تنقصوا ربهم تنقصا زائدا، فإن الشرك تنقص لله تعالى. هم يدعون أنهم يعظمون الله، كيف تعظيمكم لله؟ يقولون تعظيمنا لله أننا لا ندعوه مباشرة، لأننا مذنبون وضعفاء محجوبون مبعدون، فكيف نتجرأ أن نطلب من الله مباشرة؟ إنما نعظم الله فنجعل بيننا وبينه واسطة، فنقول واسطتنا الأنبياء، الأنبياء أو الأولياء والشهداء ونحوهم، نجعل هؤلاء وسائط. فالجواب أن هذا ليس تعظيما، وإنما هو تنقص، لأنكم بذلك تتهمون الله تعالى أو تصفونه بأنه لا يسمع من دعاه ولا يعطي من سأله، وأنه يحتاج إلى من يتوسط بين العباد وبينه، ويحتاج إلى من ينقل له أحوال خلقه، وفي ذلك تنقص عظيم. فالرب تعالى لا يقاس بملوك الأرض، وذلك لأنهم يحتاجون إلى من يعرفهم بخلقه، وأما الرب تعالى فلا يحتاج إلى من يعرف، بل هو عالم بكل شيء. ذكروا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان أول أمره في بلد الدرعية كان هناك قبر يقولون إنه قبر زيد بن الخطاب، وهو أخو عمر بن الخطاب، قتل شهيدا في اليمامة، في وقعة اليمامة بين عيسى بين خالد بن الوليد ومن معه ومسيلمة. فكانوا أهل العيينة يأتون إليه وينادونه: يا زيد أعطنا، يا زيد اشفع لنا. يحضر معهم الشيخ ويقول لهم: الله خير من زيد، الله خير من زيد، الله أقرب من زيد، الله أقوى من زيد. لا يستطيعون أن يقولون كذبت، يعرفون أنه حق، أن الله أملك لكل شيء. فلم يزل يقنعهم حتى تابوا وأقلعوا، وأمرهم أن يهدموا البناية التي على ذلك القبر وأن يسووه بسائر القبور. وكانوا قد رفعوه وبنوا عليه قبة، وكانوا أيضا قد جصصوه وما حوله. فعند ذلك إن كان هو الذي ابتدأ بهدم ذلك البناء، كان عندهم أيضا شجرة في العيينة يعتقدون فيها، فكانوا يعتمدون عليها ويلوذون بها ويدعونها ويتبركون بتربتها وبأوراقها. فلما نبههم قال: اقطعوها، فأحجموا عن قطعها وخافوا وظنوا أن من قد قطعها يصاب بخبال، فاستأذنهم أن يقطعها، فأخذ الفأس وأخذ يضرب في أصلها، ولما رأوا أنه استمر ولم يصب بشيء جاء إليه من يساعده حتى قطعوها، ظن العامة أنه يصاب بجنون ويصاب بخذال، وانتظروا قالوا لا يصبح إلا وهو حمار أو حيوان أو حشرة، أصبح وهو بأصح حال وأنعم بال، وجاء إلى مكانها ومسحها. لا شك أن هذا من آثار الجهل. أيضا لما انتقل إلى الدرعية كان في الدرعية أيضا معابد، فكان عندهم نخلة التي يقال لها الفحل أو الفحال، هذه النخلة يعتقدون فيها، إذا تأيمت المرأة ما تقدم أحد للزواج بها تأتي إلى ذلك الفحل فتضمه وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. في خيالهم أن هذه النخلة تسبب لها الزواج، جهلتهم إذا سمعوا بها تقدم بعضهم لخطبتها وخطبوها وقالوا نصرك ذلك الفحل، أمر الشيخ بقطعها وزال أثرها. كان في الدرعية أيضا غار، ذلك الغار يدعون أن إحدى بنات الأمير اعتصمت به لما جاءها أحد الفسقة وحاول أن يفجر بها، فلاذت بذلك الغار واختفت فيه ونجت من ذلك الفاسق، يعتقدون في ذلك الغار ويأتون إليه يتمسحون به، يصبون عليه الأدهان والزيوت، يتبركون به. وهذا دليل على أن الشرك عاد كما كان. لما اهتدوا أمرهم الشيخ أن يهدموا ذلك البناء، فتعاونوا عليه وهدموه، وكذلك أيضا كسروا ذلك الغار وزالت آثار تلك الشركيات. يقول رحمه الله إذا عرفت أن من الكفار خصوصا النصارى من يعبد الله ليلا ونهارا ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها من الأموال ويعتزل عن الناس وينفرد في صومعه يتعبد فيها ويديم الإداوم العبادة، وأنه مع ذلك كافر وأنه عدو لله مخلد في النار. لماذا؟ لأنه يعتقد في عيسى أن عيسى ينفع ويشفع، ولأنه مع اعتقاده يدعوه مع الله، أو يعتقد في الأولياء غير عيسى، يعتقد فيها الولي فلان أو نحو كما يعتقد القبوريون في الرفاعي والجيلاني والنقشبندي، يدعونهم أو يذبحوا أو ينذر، يذبحون لهم أو ينذرون للأولياء. إذا عرفت ذلك تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وسلم، أن الإسلام الحقيقي هو تحقيق الدعوة إلى الله تعالى وتحقيق التأله له ودعوته وحده وأن الإسلام مثل ما عرفه المؤلف في ثلاثة الأصول أنه الاستسلام لله بالتوحيد، يعني وحده لله وحده، والانقياد له وحده بالطاعة، والبراءة من الشرك، والبراءة من المشركين من أنواع الشرك صغيره وكبيره. فبذلك يكون الإنسان حقا من المسلمين. من أخل بذلك ففعل شيئا من أنواع الشرك نقص إسلامه واختل توحيده، ومن فعله كله بطل توحيده ووصف بأنه مشرك كافر والعياذ بالله. نتوقف هنا ونواصل غدا إن شاء الله.